بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وآله آل الله. انتهينا من دراسة الحلقة الأولى من سلسلة الحلقات التي أعدت لدراسة علم الأصول، وكانت الحلقة الأولى قد تضمنت تصورات كلية عن مبادئ علم الأصول، سواء كان في الأدلة المحرزة اللفظية والعقلية وما يتعلق بذلك من أبحاث، ثم انتقلنا إلى أبحاث الأصول العملية، وانتهينا إلى آخر الأبحاث هو في باب التعارض وكيفية علاج التعارض. انتهى الكلام في المقام الأول من علم الأصول في الجانب التصوري. ندخل الآن بإذن الله تعالى إلى مجال آخر من دراسات علم الأصول، وهو المجال التصديقي لما أخذناه من أبحاث في ذلك العلم. الحلقة الثانية باختصار تتضمن الدراسة الإثباتية بدرجة من الإثبات، لا بكل تفاصيل ما يتعلق بإقامة البرهان والدليل. إذن هذه الدراسة تعتمد على الدقة والمتابعة والمراجعة، يعني من لدن الطلبة ومسؤولية الطالب في هذه المرحلة أدق من مسؤوليته في المرحلة الأولى من الدراسة في الحلقة الأولى لعلم الأصول. أساسا سوف يتبين لنا بعد المراجعة التفصيلية أنه كيف تهيئ هذه الحلقة الثانية الطالب لأن يتعود ويتعلم على الاستنباط، يعني بعبارة أدق في مجال إقامة البرهان والمناقشة، ولكن على درجة متوسطة. المهم الدخول في المقام الأول. المقام الأول هو في تعريف علم الأصول. ما هو علم الأصول؟ أنت في كل باب من أبواب العلوم، أي علم من العلوم، لما تريد أن تدرس هذا العلم أولا لابد أن تعرف ما هو هذا العلم. لما تدرس الكيمياء ما هي الكيمياء، تدرس الفيزياء ما هو الفيزياء، وهكذا النحو ما هو النحو. يعني أساسا أول مدخل للعلم هو تعريفه وبيانه. الآن عندنا تعريفان لعلم الأصول، بدينا ننفتح على المناقشات. العلم التفسير الأول لعلم الأصول وهو التعريف الذي عليه مشهور الأصوليين، أو قل المشهور بين العلماء الأصول، بين علماء الأصول، هو تعريفه العلم بالقواعد الممهدة، هكذا تقرأ مو الممهدة، الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. يعني لو تلاحظ ست كلمات في تعريف، في صياغة تعريف علم الأصول، العلم بالقواعد الممهدة لشنو؟ لاستنباط الحكم الشرعي. يعني هاي القواعد هي مهدت لأجل أن تستخرج لك الحكم الشرعي، استنباط يعني استخراج. فلنوضح هذا التعريف، هذا التعريف اللي عليه جمهور من الأصوليين، ثم نناقشه حتى ننتقل إلى التعريف الآخر. الفقيه لما يريد استنباط يعني استخراج الحكم الشرعي، مثلا وجوب رد التحية. الحين إذا دخل عليك شخص قال سلام عليكم، وجب عليك أن تقول عليكم السلام. هذا الوجوب من أين أتى؟ وجوب رد التحية من أين أتى؟ ما هو دليله؟ فالفقيه لمعرفة هذا الوجوب ويقوم بمهمة الاستنباط، يروح يدرس النصوص القرآنية، يجد نصا في القرآن في سورة النساء يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذا النص موجود أو لا؟ هذه آية، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هنا يدرس أمرين، لاحظوا الدقة شلون يستنبط الحكم الشرعي. يدرس أمرين، الأمر الأول ظهور صيغة الأمر في الوجوب، لاحظوا فحيوا، وإذا حييتم يعني إذا واحد دخل عليك وسلم فحيوا بأحسن منها أو ردوها، سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا بأحسن منها أو ردوها كما هي. زين، إذن يدرس كلمة فحيوا. زين، إذا سلم عليك شخص فسلم عليه، سلم عليه، يدرس هذه الصيغة. صيغة شنو؟ صيغة أمر، رد عليه، سلم عليها، صيغة أمر. يدرس هذه الصيغة الظاهرة في الوجوب، فيقول بما أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب فيعتمد على أول شيء وهو ظهور الصيغة في الوجوب، ثم يستعين بشيء آخر، والشيء الآخر وهو حجية الظهور. يقول بما أن صيغة الأمر فحيوه دلت على الوجوب ظاهرا، يأتي إلى القاعدة الكلية في حجية الظهور، وكل ظاهر حجة. ثبتنا هذا في الحلقة الأولى من أن حجية الظهور أمرها عقلائي، السيرة العقلائية قامت على التفاهم على ظهور الكلام، فالكلام الظاهر حجة. فحينئذ استعان الفقيه لرد تحية المحيي بالوجوب، قال يجب أن ترد عليه، إلى درجة في أحكام الصلاة لو كنت في الصلاة الواجبة المفترضة ودخل شخص وسلم ولم يرد عليه أحد، يجب على المصلي أن يرد عليه بمثل الصيغة، قال سلام عليكم ما حد رد، وجب عليك أنت المصلي وإن كنت في الصلاة أن تقول سلام عليكم بمثل ما سلم، مما يدل على أن هذا الوجوب، أن هذه الصيغة فحيوا بأحسن منها أو ردوها ظاهرة في ماذا؟ في الوجوب. وبما أن الظهور حجة فتكون هذه الصيغة ظاهرة في الوجوب وهي حجة علينا، يعني بمعنى أن الحكم يكون ملزما بالنسبة لنا. إذن استعان بأمرين، الأمر الأول ما هو؟ ظهور صيغة الأمر في الوجوب، ثم بعد ذلك استعان بماذا؟ حجية الظهور. يعني شلون حجية الظهور؟ كل ظاهر حجة، هذا طبقا للسيرة العقلائية. أحسنت. إذن عندنا قاعدتان ممهدتان، ممهدتان يعني أعدتها. القاعدة الأولى ظهور صيغ الفعل، فعل الأمر في الوجوب. القاعدة الممهدة الثانية شنو؟ هي حجية الظهور. زين، عندنا مناقشة على هذا التعريف أو لا؟ نعم عندنا مناقشة، مناقشة تعريف ما هو المشهور أو المعروف بين الأصوليين، العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. راح نناقش هذا التعريف، نقول هذا التعريف ليس بكامل أو ليس بتام. زين، شنو الإشكال؟ الإشكال الأول أنه قيد القاعدة، وصف القاعدة بماذا؟ الممهدة. قال العلم بالقواعد الممهدة. هذا التعبير تعبير التمهيد. يعني شنو؟ ليش أنتم أيها المشهور من الأصوليين، المشهور من الأصوليين قلتم بأنه العلم بالقواعد الممهدة؟ هاي كلمة ممهدة نقف عندها ونقول بأنه ما تكون قاعدة إلا بوصفها أن تكون ممهدة، زين، وأن تكون مدونة لغرض الاستنباط. هذا المعنى اللي لو قلت ممهدة يعني شنو؟ يعني أنها تكتسب أصوليتها، يعني تكون القاعدة أصولية من أمرين، من التمهيد والتدوين، يعني هم تمهد وهم تدون في علم الأصول. لكن إشكالنا شنو؟ إحنا أولا لازم أنتم تجعلوا ضابطا ملاكا أساسا لدراستي وفهمي هذه القواعد، ثم بعد ذلك ندون. يعني الحين أنا لما أدخل علم الأصول إذا كل شيء ممهد، هذا على من أنا أدرس وعلى من أدرس؟ فلا بد من أن نضع ضابطة كما يقول الشهيد، الذي بموجبه القاعدة الموضوعية التي بموجبها يدون علماء الأصول في علمهم هذه المسألة دون تلك المسألة. يعني أنت قلت لي قواعد ممهدة، خب هذه قواعد ممهدة قد يدخل علم الرجال كله، قد يدخل ماذا؟ علم النحو كله، قد علم الأدب يدخل، علم اللغة يدخل في علم الأصول. احنا ما ندرس علوم في علم واحد، احنا ندرس علم الأصول. فإذا تقول قواعد ممهدة معنى ذلك، وأنت لم تضع لي الضابط والقاعدة حتى أعرف هاي مسألة أصولية، قاعدة أصولية أو قاعدة شنو؟ رجالية. يعني الحين لما ما نجي إلى كلمة الصعيد مثلا، هذه كلمة الصعيد لما نستظهر منها وجه الأرض أو ما أشبه، فتكون حينئذ هذه ليست مدرجة فقط في باب التيمم، في كل مجالات أبواب الفقه، في باب الصلاة نستفيد منها، في كذا. فإذا كان كذلك مع أنها قاعدة لغوية، يعني هل ممكن أن يدخل علم اللغة في علم الأصول؟ يصير علم اللغة وعلم الأصول وعلم النحو وعلم الأدب وعلم كذا؟ ما يصير. أنت أفرز لعلم الأصول عن غيره، فلا بد من أن تكون لنا ضابطة. زين، بموجب هذه الضابطة شو نسوي؟ ندون ما هو يدخل في علم الأصول وما هو غريب عن علم الأصول. ممكن تستفيد من اللغة، ممكن تستفيد من الأدب، ممكن تستفيد من النحو، ممكن تستفيد من كل العلوم، لكن يبقى علم الأصول علم غير تلك العلوم. فلذلك تعريفهم احنا ما نقبله هذا واحد من الاسباب. زين، فمن هنا اللي اجوا من بعد هذا التعريف، زين، يعني بعض العلماء شالوا كلمة التمهيد. ليش؟ لان التمهيد مشكلة، انت لازم اول مرة تخلي ضابطة بعدين حتى نعرف هذا علم اصول او علم اخر. فاجوا شنو قالوا؟ قالوا العلم بالقواعد لاستنباط الحكم. بعد ماكو كلمة التمهيدية او الممهدة، شالوا كلمة الممهدة. لكن يبقى اعتراض ثاني، شو بدت المناقشات، علم المناقشة. الاعتراض الاخر وهو شنو؟ ان مسائل اللغة مثل ظهور كلمة الصعيد تقع في طريق الاستنباط. كلمة الصعيد إذا ظهر منها مطلق وجه الأرض، مثلا مطلق وجه الأرض، هذا الظهور إذا نرجع إلى حجة الظهور يكون حينئذ هذا الظهور حجة أو لا؟ يكون حجة. زين، هذه مسألة لغوية، يعني هل علم الأصول صار علم اللغة؟ علم الأصول مو علم خاص ولا علم خاص. فأنت لابد أن تلاحظ نقطة مهمة في الإشكال، وهي أنه أنت شلت لي كلمة التمهيد، قلت يابا أنه التمهيد هذا يسبب لنا مشكلة أنه إحنا ما شكلنا ضابطة بموجبها ندون المسائل الأصولية فحاسب. خلصنا من هذه، شلنا التمهيد، نجي إلى أشكال آخر. شنو قلت؟ العلم بالقواعد الاستنباط الحكم الشرعي. حتى مسائل اللغة راح تدخل في الاستنباط، والحال مسائل اللغة ليست مسائل الأصول. فمن هنا نقول هناك تعريف يخلصنا من هذه الإشكالات، من قال وقلت إشكال. وهو نقول التعريف الكامل باعتقاد الشيخ الصدرها رحمه الله، العلم بالعناصر، هذا تعريف العلم بالعناصر المشتركة، أحسنتم، في عملية الاستنباط. أيضا ست كلمات، بس هذه الست كلمات مع تلك الست كلمات في تعريف المشهور بينهما فرق وبون شاسع. لماذا؟ لأنه قلنا عناصر مشتركة، يعني التي تدخل في كل أبواب الفقه، التي بعبارة أخرى لا تختص بمسألة دون مسألة ولا في باب دون باب. عنصر مشترك، عنصر مشترك يعني شنو؟ يعني مثلا لما نجي إلى حجية الظهور أو ظهور صيغة افعل صلي، هاي ظهورها شنو؟ لما يجيك الخطاب أقم الصلاة، ظاهرة في الاستحباب وفي الوجوب، أحسن، هذا الظهور في الوجوب لا يختص بباب دون باب. في أي باب من أبواب زين دراساتنا الفقهية نحتاج إلى هذا الظهور، ظهور صيغة افعل في ماذا؟ في الوجوب. فلهذا تسمى هذه بالعناصر المشتركة. إذا عرفت بالعناصر المشتركة خرجت شنو؟ شنو طلعت من العلم؟ العناصر الخاصة. يعني مثلا لما نجي إلى شعيب، إلى مثلا زرارة ويروي لنا خبرا، ندرس زراره وندرس خبره في ذلك الباب، هذا عنصر مش هذا عنصر خاص. يعني لما ما يروي زراره لنا ان الصائم اذا ارتمس في الماء وهو صائم يبطل صومه، هذه الروايه خاصه بالصوم، هذا الظهور في قضيه الارتماس بالماء خاص بالصوم. فإحنا طلعنا الدراسات الخاصة أو العناصر الخاصة التي تكون في باب دون باب، بينما العناصر المشتركة وهي التي تكون في كل الأبواب، أبواب الفقه كلها نحتاج إلى هذه العناصر المشتركة في كل باب باب، مثل ظهور صيغة افعل في الوجوب، ظهور صيغة النهي لا تشرب الخمر، ظهورها في ماذا؟ في الحرمة، ظهورها في الحرمة. إذن التعريف المناسب في هذا المجال هو أن نقول بأن علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط. 6 كلمات. ليش قلنا عناصر مشتركة؟ لأنه لا تكون مختصة في باب، تشترك في كل الأبواب. هاي دراسات علم الأصول. إذا قلنا عناصر خاصة صارت هذه مو علم أصول، صارت هاي دراسة كل باب في بابه. ننتقل إلى موضوع آخر، وهو ما هو الموضوع في هذا العلم؟ أي علم؟ علم الأصول. موضوع علم الأصول ما هو؟ لاحظوا كل العلوم لها موضوعات. الموضوع شنو المقصود به؟ اللي يكون جامع بين موضوعات مسائل ذلك العلم، وينصب الباحث في هذه المسائل، وينصب البحث في هذه المسائل على أحوال ذلك الموضوع وشؤونه. هل أمثل؟ اليوم احنا ندرس علم النحو. علم النحو شنو يدرس؟ موضوع شنو؟ الكلمة. مثلا تقول المهندس موضوع، مثلا اذا كان مهندس عمراني، العمران، الأبنية، زين، يدرس البناء من حيث الحجم، من حيث المساحة، من حيث السمك، من حيث إلى آخره. نجي إلى علم النحو. علم النحو شغلنا وين؟ في الكلمة. ندرس الكلمة، زين، مرة تكون اسم، مرة تكون فعل، ومرة تكون حرف. أحوالات الكلمة فيما يتعلق بالاسم، كيف يكون مرفوعا وكيف يكون منصوبا. نجي ندرس الفعل، متى يكون ماضيا ومتى يكون حاضرا ومتى يكون بصيغة الأمر. الحروف ودور الحروف في، من، على، إلى، وما إلى ذلك. إذن شنو صار علم النحو يدرس شنو؟ أحسن. علم الأصول شنو موضوعه؟ شوف هاي قد مهمة، حتى لا تشعب، لا تخرج من دائرة هذا العلم. انت جاي تتخصص في علم، المفروض تعرف موضوع ذلك العلم. ما هو موضوعه؟ يقول من هنا نجد ايضا تعريفين للموضوع. في التعريف كان عندنا تعريفين، تعريف علم الاصول، بيان علم الاصول، قلنا تعريفين، تعريف ما قبلنا وناقشنا، وتعريف قبلنا. التعريف الأول اللي ما قبلنا قلنا شنو؟ العلم بالقواعد الممهدة في استنباط الحكم الشرعي. بعدين قلنا لا، هذا مو صحيح لأن عليه إشكالات. اجينا إلى تعريف صحيح، وهو العلم بالعناصر المشتركة في عملية تهنة. اليوم أيضا في موضوع علم الأصول أكو تعريفين. يعني علم الأصول موضوع ماذا؟ المتقدمون من العلماء، زين، ذكر منهم جماعة أن موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة. شنو صار موضوع علم الأصول؟ الأدلة الأربعة. شنو الأدلة الأربعة؟ أحسنت. الكتاب والسنة 2، بعد والإجماع 3، والعقل 4. أحسنت. إذن موضوع علم الأصول يقول إحنا شغلنا مع القرآن ومع قول المعصوم نبيا أو إماما، ومع إجماع العلماء، ومع ما يحكم به العاقل. هذا شغلنا، شغل أهل الأصول، هذا شغل علماء الأصول. وموضوع علم الأصول هو الأدلة شنو؟ الأربعة. إذن هنا في إشكال، مولانا أنتم تقولون موضوعنا، ها موضوعنا اللي نشتغل عليه في علم الأصول هو الأدلة الأربعة. نقول اعتراض، اعتراض نقطة نظام كما يقول بعض المعاصرين في البرلمانات، نقطة نظام. زين فيه نظرون كما يقول بعض المستشكلين. شنو الإشكال على هذا التعريف؟ احنا لازم من نحدد الموضوع نحدده بصورة دقيقة. شوف ايش قد اكو دقة عند علمائنا جيبة. يقول انت لما ما تقول لي موضوعنا الأدلة الأربعة، يعني الكتاب السنة الإجماع العقل، عندي إشكال عليك. انا لازم يكون الموضوع جامع مانع، الموضوع يكون مهيئ لي بدقة، مو تدخل لي 10 موضوعات في آن واحد. انا ادرس علم اصول، هو انا مو ادرس علم بناء ولا ادرس علم نحو. واضح؟ هذا اوضح لك النقطة يعني الجوهرية. زين يقولون انه احنا اذا قلت الادلة الاربعة شو نسوي للاشكالات؟ عندك الاصول العملية، زين موضوعها شنو؟ الشك. احنا مو قلنا اذا ما عندنا دليل وصار عندنا شك وين نروح؟ للاصول العملية. زين موضوع الاصول العملية الشك، هذا الشك وما يتعلق بالشك، هذا شو العلاقة بالادلة الاربعة؟ شو العلاقة بالادلة الاربعة؟ لاحظ انت تقل لي موضوع علم الاصول الادلة الاربعة. زين اذا تقل الادلة الاربعة يجي اشكال، احنا في دراستنا للاصول العملية لموضوع الشك، هذا ما داخل في الادلة الاربعة، الشك في الادلة الاربعة. زين اذا انت طيرت لكل الاصول العملية، مع ان الاصول العملية هي في دراساتنا في علم الاصول، فانت تقييدك للادلة الاربعة كتاب وسنة واجمع وعقل طيرت لي بحث الأصول العملي، لأن أصول العملي شك، والشك ما له علاقة بالكتاب والسنة. الحين لما ما نجي إلى التتن، هلا أوضح لك المطلب، التتن حلال أم حرام؟ كيف عرفنا حلال؟ في آية؟ ما في دليل شك. زين إذا ما في دليل تتقل لي موضوع علم الأصول الدليل، أنا أقول لك أعم من الدليل. أنا ما أدري اللي قفتوه النقطة، لأن هاي مهمة. أنت لما ما تقول بأن موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة، زين في مسألة الشك شو نسوي؟ فهذا ما له علاقة بالدليل، ما في دليل أصلا. بعد هناك شيء آخر، أنه بالنسبة إلى الاستلزامات، ما تقولون مسائل الاستلزامات؟ مثلا الحكم بالوجوب على شيء، اذا حكمنا بالوجوب على شيء هل يستلزم تحريم الضد؟ ها اذا حكمنا بوجوب شيء هل معناه ان ضد ذلك الشيء زين حرام؟ هذا راح يجي بعدين نفصل شنو المقصود به. فهاي اللوازم، او ما وجب، إذا وجب الشيء وجبت مقدمته. وجوب الشيء إذا وجب وجبت شنو؟ مقدماته. هذا شيء له علاقة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. هذه أمور أخرى، الاستلزامات أمور عقلية ما له علاقة بالأدلة الأربعة. إذا من هنا أن الصحيح أن نقول، وإن كان بعض علماء الأصول قالوا أصلا علم الأصول ما له موضوع، يعني إحنا استظهرنا في دراساتنا بأن كل ما له دخالة، شوفوا كل ما له دخالة في علم الأصول يكون من موضوعات مسائله. خلي يكون هكذا. الشهيد الصادر يقول للتخلص، هنا من هذه الاعتراضات ونقول بأن الموضوع الأدلة الأربعة، خل نطرح فد شيء جديد، خل نطرح فد شيء اللي نخلص من الإشكالات. شنو الشيء الجديد؟ نقول موضوع علم الأصول كل ما يترقب أن يكون دليلا وعنصرا مشتركا في عملية الاستنباط للحكم الشرعي والاستدلال عليه. كل ما يترقب أن يكون عنصرا مشتركا، نقول موضوع علم الأصول هذا كل ما يكون عنصر مشترك يدخل في كل أبواب الفقه. بعد والبحث يكون عن دليلية ذلك الشيء، البحث عن دليلية صيغة الأمر أنها تدل على الوجوب. الكلام كله ينتهي إلى البحث فيما يتعلق بأن الحكم بالوجوب على شيء هل يستلزم تحريم الضيد. هذا راح يكون البحث في دليلية هذا الشيء، في دليلية فإذا قلنا في دليلية هذا الشيء يكون في ضمن علم الأصول. واضح الكلام؟ إذن حتى في مسائل الأصول العملية يبحث فيها عن دليلية الشك وعدم البيان على المعذرية. زين، يعني دليلية الشك وكذا على المعذرية. إذن نقول بأن موضوع علم الأصول شنو صار في النتيجة؟ هو الأدلة المشتركة، مو الأدلة الأربعة. لا تخصصني بالأدلة الأربعة، الأدلة الأربعة أكو أشياء خارج عن الأدلة الأربعة. الأمور الأصول العملية خارج عن الأدلة الأربعة، لأن موضوع الشك فماكو في القرآن شك ولا في السنة شك. واضح؟ فننتقل إلى مطلب أن نقول بأن علم الأصول كل دليل مشترك، هذا هو موضوع علم الأصول، الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي، والبحث الأصولي يدور دائما حول دليليتها، حول دليلية هذه العناصر. أي عناصر؟ مخاصة المشتركة. شوف هاي نقطة طبعا راح تهيئك أنه أكثر تستوعب علم الأصول، لأن كل ما نروح إلى حلقة ندرس أكثر هم إشكالات وهم مراجعات. زين، شو الفائدة من علم الأصول؟ بينوا لي الفائدة. هذا البحث الأخير، ما فائدة علم الأصول؟ لاحظوا، مرة احنا ندرس العنصر الخاص، مرة ندرس العنصر المشترك. هنا الفائدة، هاي شو جد فائدة عظيمة. اذا ندرس العناصر الخاصة يعني كل رواية في بابها. زرارة في بحث الصوم عنده قضية مثلا معينة، مثلا محمد بن مسلم في بحث الحاج عنده قضية معينة، هاي اسمه عنصر خاص. اما العنصر المشترك وهو الذي لا يخص بباب دون باب وانما في كل احسنت، هذه العناصر المشتركة دورها تدري شنو؟ دورها هاي الدراسات في علم الاصول بالنسبة الى الفقه، دور المنطق بالنسبة الى العقل والذهن. المنطق شو يسوي؟ يعصم الذهن من الغلط، يعصم الفكر من الوقوع في الغلط. المنطق قواعد، المنطق قواعد فكرية، انت اذا تعرف القواعد الفكرية ما تغلط في التطبيقات العملية. عدلي ولا يقول لك فائدة علم الأصول بالنسبة إلى الفقه أن يجيب له قواعد على زين بساط ممهد جميل نقي فيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ العيون. علم الأصول يخدم علم الفقه، يسوي له قواعد يقول له تفضل هذه بخدمتك. كما أن علم المنطق شو يسوي؟ قواعد يعصم بها شنو؟ الذهن. إذن هاي فائدة بسيطة لو قوية هذه. قوية. ليش؟ لأنه راح يخلينا احنا اليوم شو نعرف هذا حلال هذا حرام. الحين انت شو اللي يخليك انك تدخن وتشرب مثلا الأرجيلة او السيجار؟ شو اللي يخليك؟ هاي الخدمة، هاي الخدمة اللي احنا الان ده ندرسها وتدرس في الحوزات. زين، هذه الخدمة هي اللي خلتني انا الحين انه اشرب هذا التدخين، واقول بانه ما دام لم يرد فيه دليل انتقل الى الاصل العملي. الاصل العملي يقول لك كل شيء لك حلال، في مورد الشك تجري قواعد الحلية او البراءة. اعتقد الوقت انتهى. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، بس رجاء اخوان ادرس المطلب، لان هذه بعد بدت المسائل الجد، هذه مثل واجبات المدارس. تحضر تقرأ، ايش قد ما تتعب تحصل. هي ما راح تدرس كل سنة انت، هذا مرة بالعمر، مثل الحج مرة بالعمر. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.